خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يكتب الله تعالى لنا ولكم الأجر والقبول في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، أنا سعيد والله بهذه اللقاءات، أرحب بإخوتي جميعا، أرحب بأخواتي، أرحب بكل من يتابعنا في هذه الحلقات، أخص أهلي وأحبابي في العراق وفي الأحواز، كذلك في بقية الدول، في مصر والسودان واليمن وفي بلدان الشام، بلدان المغرب العربي وفي بلدان الخليج جميعا، بل في العالم كله. أنا فرح والله بهذه اللقاءات، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن قوما يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم قوم تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، وأيضا أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أحبوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، أحبوا صحابته الكرام، أحبوا آل بيته الأطهار، أحبوا أيضا سلفهم الصالح من العلماء والعباد والمجاهدين. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكل هؤلاء، وأن نكون ممن قال الله تعالى فيهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والله إني أتمنى أن نكون جميعا أنا وأنتم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. يا قد نزع الله تعالى ما وسوس به الشيطان في قلوبنا في الدنيا، وجعلنا الله تعالى يوم القيامة ونحن بين يديه جل وعلا، جعلنا إخوة متحابين. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يوقفون كما قال عليه الصلاة والسلام على قنطرة بين الجنة والنار، فينزع ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون الجنة وقد صفت قلوب بعضهم على بعض. أيها الأحبة الكرام، اليوم سأتكلم عن ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه لما ذكر آخر الزمان، ذكر أنه أول علم يرفع من الأرض. كيف كان الصحابة مع هذا العلم الذي سنتحدث عنه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي السبل التي يستطيع الإنسان بها أن يحصل هذه العبادة، العلم الذي سنتحدث عنه الآن؟ تعالوا نتكلم عن الخشوع. كيف كان خشوع الصحابة؟ كيف كان بكاؤهم رضي الله عنهم؟ كيف كان رقة قلوبهم إذا سمعوا الآيات، إذا سمعوا الموعظة، إذا صلوا؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على مثل هذا؟ كيف استطاعوا فعلا أن يسبلوا الدمع من عيونهم لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كيف كانوا فعلا يبكون من خشية الله وأيضا يبيتون يحرسون في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول ما يرفع من الناس الخشوع في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إنك تدخل إلى المسجد الجامع فلا تكاد أن تجد فيه رجلا خاشعا. تدخل إلى المسجد الجامع فلا تكاد أن تجد فيه رجلا خاشعا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخشع في صلاته ويبكي. يقول عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو ابن أسماء بنت أبي بكر وعمته عائشة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبل إلى عائشة إلى خالته بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها قال لها: يا خالة، حدثيني بأعجب شيء رأيتيه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: نعم، إني محدثتك. ثم ذكرت له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليها في ليلتها، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام عنده عدد من النساء، فلما جاء إليها في ليلتها واضطجع قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، أنا يعني أود أني أقضي الليلة صلاة. قالت: يا رسول الله، والله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شن معلقة في السقف، إلى قربة معلقة في السقف، وصب منها ماء وتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، ثم كبر يصلي فبكى. تقول عائشة: حتى بلت دموعه خده، ثم بكى حتى بلت دموعه لحيته. قالت: ثم بكى حتى صارت الدموع تتخلل اللحية وتسقط على الأرض. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وأذن لصلاة الفجر أقبل إليه بلال رضي الله تعالى عنه، فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم من الخشوع والانكسار يعني شيئا جعل قلب بلال ينتفض. فقال: يا رسول الله، إني أراك على حالة لم أكن أراك عليها، يعني أنت يا رسول الله تخشع دائما، لكن اليوم واضح أن البكاء كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، إنه قد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا. وجعل عليه الصلاة والسلام يتلو عليه الآيات إلى قوله جل وعلا في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ختمها صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام خاشعا يخشع، وكان أصحابه يتربون على هذا. جلس عليه الصلاة والسلام يوما وجلس إليه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. الصحابي مستغرب، يعني أنت يا رسول الله تسمعه من جبريل عليه السلام وتريد أن تسمعه مني أنا، من أنا؟ قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ عبد الله بن مسعود يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام أوائل سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام لي: حسبك، حسبك. قال: فسكت، ثم رفعت بصري أنظر إليه وإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، وإذا هو صلى الله عليه وسلم يبكي، يبكي خشوعا وانكسارا لما تلا صلى الله عليه وآله وسلم لما استمع إليه من آيات. كانوا أهل خشوع فعلا، إذا قرأوا القرآن حركوا به قلوبهم ورققوا به أفئدتهم وسالت لأجله دموعهم. كانوا يقرؤون القرآن لا لأجل أن فقط يحسنوا به أصواتهم في المآتم والعزاء، لا، إنما يقرؤون القرآن ليعالجوا به قسوة قلوبهم. فكان الواحد منهم يقرأ ويبكي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يقرأ ويبكي. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل خشوع حتى في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قام النبي عليه الصلاة والسلام يوما خطيبا ثم قال لأصحابه: والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، يعني من شدة عذاب الله يوم القيامة ومن قوته جل وعلا ومن غضبه على من يعصيه وعظمته، لو تعلمون ما أعلم أنا كنبي، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات إلى الصحاري تجأرون إلى الله بالدعاء. لو تعلمون ما أعلم لفعلتم ذلك، تضحكون قليلا وتبكون كثيرا ويخرج أحدكم إلى الصحراء يبكي. يقول راوي الحديث: فغطى الصحابة رؤوسهم خفضوها ولهم خنين من البكاء، خشعوا وبكوا لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم يوما في خطبة أيضا قال لأصحابه: إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلود في الدنيا وما فيها وبين ما عنده فاختار ما عنده. إن عبدا خيره الله، إما أن تبقى في الدنيا ولك فيها من المتع ما لك وتخلد ما تموت أبدا، أو أن تنتقل إلى السماء إلى الرفيق الأعلى، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر، فعجب الصحابة قالوا: ما لهذا الشيخ يبكي؟ يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد، يعني عن قصة من القصص، ويبكي أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بكاء أبي بكر علم أن أبا بكر هو الوحيد الذي عرف من هو هذا العبد. أبو بكر هو الوحيد الذي أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه. أبو بكر هو الوحيد الذي انتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير لهم إلى قرب وفاته وقرب مفارقته لهم. أبو بكر هو الوحيد الذي اهتز قلبه وبكى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. فكان أبو بكر هو الوحيد الذي فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، أن خلاص فتحت مكة وفتحت خيبر ودخل أكثر الناس في الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا والصحابة تعلموا وصار منهم قادة وصار، فالإسلام تمكن. الله جل وعلا لم يكتب الخلود لأحد من عباده، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بتمام رسالته أنه سيأتيه رسل الله كما أتوا الأنبياء من قبله فيقبضونه كما قبضوهم عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فبكى أبو بكر خشوعا لما سمع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. كانوا أهل بكاء وخشوع فعلا، ما كانت قلوبهم قاسية، ما قستها الدنيا والنظر الحرام والغيبة والنميمة ومضيعة الوقت، لا لا، كان الواحد منهم حريصا على داخل قلبه يتأمل في نفسه وفي خشوعها وانكسارها. النبي صلوات ربي وسلامه عليه رجع مع أصحابه يوما من غزوة بني المصطلق، ويسميها بعضهم بغزوة ذات الرقاع، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثناء سيرهم كان بعضهم تتقطع نعله وليس عنده نعل آخر، وكانت الشمس حارة، فكانوا يأخذون الرقاع الخرق، الخرق القماش، ويلفون به أرجلهم حتى يستطيعوا أن يمشوا على هذه الشمس الحارة تبليغا لدين الله تعالى ونشرا للإسلام. فسميت بذات الرقاع، الرقاع جمع الرقعة وهي ما يرقع به الثوب، فكانوا يضعونه على أقدامهم. لما قفلوا راجعين من هذه الغزوة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نزلوا منزلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلوا منزلا كل مجموعة يكون بعضهم مع بعض، يعني لم يكونوا يطبخون طعاما مثلا لألف رجل، لا، كان كل مجموعة مقسمين مثلا 50-50 مثلا، قوم هؤلاء من ثقيف، هؤلاء من الأنصار، هؤلاء من المهاجرين، هؤلاء من بكر، هؤلاء من خزاعة، كذا، كل قبيلة أو فخذ مع بعض طعامهم وشرابهم وقائدهم، يعني كنوع من الترتيب الإداري للجيش. فنزلوا في أحد المنازل، فلما نزلوا المنزل بعث كان الأنصار وكان المهاجرون أيضا كل واحد جالس في مكان، فبعث الأنصار غلاما منهم ليستقي لهم ماء من البئر، وبعث المهاجرون غلاما منهم ليستقي لهم ماء من البئر أيضا. فأقبل غلام المهاجرين إلى البئر، وأقبل غلام الأنصار إلى البئر، والبئر ليس فيها إلا دلو واحد، فاختلف، هذا يطلع الدلو، الثاني يقول لا أنا قبلك، هذا يقول بل أنا قبل، الثاني يقول لا أنا اللي قبل، فاختلفوا. فكسع أحدهما صاحبه، كسع يعني ضربه في من خلفه، فصاح المضروب، قال يا للأنصار، يعني يا قومي انصروني، قفوا معي، دافعوا عني. وقال الثاني يا للمهاجرين. فاجتقام قوم من الأنصار يدافعون عن غلامهم، وقام قوم من المهاجرين يدافعون عن غلامهم، حتى حمل بعضهم على بعض السلاح، ليش يضرب، أنتم المخطئون، بل أنتم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقف بينهم، قال سبحان الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوى الجاهلية كانوا في الجاهلية يتعصبون لقبائلهم وبلدانهم، وربما حصل مشكلة بين يعني حيين أو بين قبيلتين بسبب التعصب، نحن آل فلان، ويقع بينهم الخصومة كما يقع مع الأسف اليوم في بعض الأماكن. فقال هؤلاء يا للأنصار يا للمهاجرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني تفعلون شيئا من أمر الجاهلية وأنا رسول الله بينكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر، يقول أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهم، أربع أشياء ستبقى في الأمة، طبعا ليس شرطا أن تبقى في الأمة كلها، لكن تبقى أخطاء تقع من هنا أو من هنا. ما هي هذه الأشياء؟ قال الاستسقاء بالأنواء، يعني نسبة المطر إلى النجوم، والتفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، تفاخر بالأحساب، واحد يقول أنا ولد آل فلان وأنت أقل مني نسبا، وكل الناس لآدم وآدم من تراب، والطعن في الأنساب أن يقول له والله أنت أصلا كذا أو كذا، يطعن في نسبه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا البكاء على الميت والعويل ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لهم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، منتنة يعني رائحتها سيئة، هذه الأخلاق الجاهلية إذا رجعت إليكم ستفسد عليكم. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وجعل يعظهم، يعظهم يعني يخطب بهم، يذكرهم بإيمانهم، يذكرهم بلقاء الله، أنتم المفروض تكونوا يدا واحدة، كيف تتفرقون وأنتم تتبعون كتابا واحدا ونبيا واحدا وتعبدون ربا واحدا، اتركوا أمر الجاهلية. جعل صلى الله عليه وسلم يعظهم موعظة، فبكوا رجال وأشد وأبطال، وبكوا حتى رموا أسلحتهم، وجعل بعضهم يعانق بعضا ويبكي. هذا الخشوع يا جماعة الذي كان عند صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يوجد عندنا هذا الانكسار. معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، لكنه لم يكن ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، كان في الصحراء وعنده إبل وغنم وكذا، ويأتي أحيانا إلى المدينة في حاجة. الأعراب الذين حول المدينة يأتون إليها أحيانا في حاجة، إما مثلا يشترون تمرا أو يبيعون شيئا. فجاء يوما ودخل المدينة وجلس في المسجد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في ذلك اليوم عن العطاس، ويتحدث أن الإنسان إذا عطس ينبغي أن يقول الحمد لله، ويقول له صاحبه يرحمك الله، يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. معاوية أخذ هذه المعلومة ورجع إلى بلده، رجع إلى مكان إقامته، وجلس فترة ثم جاء إلى المدينة عند الشغل، ودخل إلى المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. في أثناء الصلاة عطس رجل من القوم، وقال الرجل بعدما عطس قال الحمد لله. طبعا الواحد وهو يصلي يجوز يقول الحمد لله لكن بصوت منخفض لا يسمعه من بجانبه، كما أنك تقرأ الفاتحة وغيرها ومن غير ما ترفع صوتك كذلك تقول الحمد لله في صلاتك لا بأس. فالرجل قال الحمد لله، فسمعه معاوية بن الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الذي يقول الحمد لله نقول له يرحمك الله. لم ينتبه معاوية رضي الله عنه، لأنهم يعني في الصلاة لا يصلح هذا، ظن أن السنة في الصلاة وفي غيرها. فقال له معاوية يرحمك الله. الصحابة لما سمعوا واحد يتكلم في الصلاة تعجبوا، وصار الذين بجانبه يريدون أن يلتفتوا إليه، يعني كيف تتكلم؟ فقال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي، يعني أنا كثر خير يقول لي يرحمك الله، لماذا تنظرون إلي معاتبين؟ ويل أمي ما لكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون على أفخاذهم، يعني مثل ما يقول اسكت اسكت. قال فلما رأيتهم يصمتونني صمت، انتبهت لأني أنا مفروض أسكت فسكت. فلما انتهت الصلاة، شوف الآن اجمع بين أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبين خشوع الصحابة وانكسارهم وقبولهم للموعظة. يقول فلما انتهت الصلاة التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلينا قال أيكم المتكلم في صلاته؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف صوت أصحابه، يعرف صوت أبي بكر، صوت عمر، عثمان، علي، طلحة، لكن هذا صوت جديد. قال أيكم المتكلم في صلاته؟ قال فأشار القوم إلي. قال عليه الصلاة والسلام تعال. قال فقمت أمشي إليه. اسمع بالله عليك كيف معاوية يعبر عن وجهة نظره في ما حدث. يقول فقمت أمشي إليه فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قط كان أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، ما كهرني يعني ما عبس في وجهي، ولا نهرني ما قال ما تعرف تصلي، ولا شتمني ما قال يا أنت كذا وكذا، لا، وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والدعاء. معاوية رضي الله تعالى عنه ارتاح، ما قال يا رسول الله، جعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرفق، جعل يفضي بمشاعره ويفضفض إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إن منا قوما يأتون الكهان يذهبون إلى الكاهن. قال فلا تأتهم، ما يجوز الواحد يذهب للكاهن والمشعوذ والساحر، فلا تأتهم. قال يا رسول الله إن منا قوما يخطون، يعني حتى يتعلموا الغيب أو يتوقعوا الغيب يخطون في الأرض في التراب، يبدأ الواحد يخط في التراب خطوطا ثم يقول هذا إن هذا طريق الخير هذا طريق الشر، هذا يرمي حصاته، يخطون يتوقعون الغيب. فقال عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال إنما علم الغيب قد يوحي الله تعالى لبعض أنبيائه شيئا منه. ثم قال بعد ذلك معاوية: يا رسول الله، إن لي جارية كانت ترعى الغنم، فمضت بالغنم يوما فعدى الذئب على شاة منها فأكلها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أنا أغضب مثل ما يغضب الناس، فغضبت عليها فضربتها على وجهها. يقول معاوية: فعظم النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك، بدأ يعني يعظه: كيف تضربها؟ ألأنها ضعيفة؟ ألأنها مسكينة؟ لماذا ما أمسكت نفسك عن الغضب؟ ليش تضربها؟ المفروض تحسن إلى الضعيفة المسكينة، كيف ترسلها المسكينة في هذه الشمس الحارة وترعى جعل صلى الله عليه وسلم يعظم عليه فعله، ما قال عليه الصلاة والسلام يعني ضربه خلاص، لا، جعل يعظم عليه فعله، حتى انكسر معاوية وخشع وندم، قال: يا رسول الله، أعتقها؟ الجارية أغلى ثمنا من مجموع الغنم كله، ومع ذلك سيعتقها لأجل ضربها على وجه، أو اعتقها لله تصبح حرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ادعوها إلي. الجارية معه يأتي أصلا بأهله إلى المدينة، فمضى وجاء بالجارية الخادمة، فقال صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فاعتقها رضي الله تعالى عنه. المقصود من هذا أيها الإخوة والأخوات أن حرص الإنسان على أن يحضر قلبه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنه مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يتجاوبون عند موعظته، يبكون يخشعون، كانت قلوبهم صافية، كانوا ينكسرون عند قراءة القرآن، يخشعون معه صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، ما كانت قلوبهم قاسية معرضة، بل كان الواحد منهم سريع الندم على على على خطأه، منكسرا بين يدي ربه، تائبا من ذنبه. ولذلك امتن الله تعالى عليهم ومدحهم، وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. مدح الله تعالى صلاتهم، وقال الله جل وعلا عنهم لما ذكر الله تعالى خبرهم، قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كان بعضهم أيضا يدعو لبعض في عبادته وفي صلاته وفي خشوعه وانكساره. صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله أن يجمعنا بصحابة رسول الله وآل بيته في الجنة، أسأل الله أن يحقق لنا ذلك. أبو معاذ تفضل، ونعتذر عن التأخر عليك، لكن عاد يعني تحمل. الله يطال عمرك، سلامك يرد الروح يا شيخ محمد. الله يجزيك خير ويبارك فيك يا أبو معاذ، الله يحفظك. مساك الله بالخير طال عمرك. يا مرحبا بك يا أبو معاذ، الله يحييك. أول شيء أتمنى يا شيخ منك أنك تدعو لي بالشفاء، هذا أول شيء. أسأل الله أن يجمع لك الأجر والعافية، وأسأل الله الشافي أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا في كل مكان يا رب العالمين، اللهم صل وسلم. الله خير يا شيخ. آمين. سؤالي طال عمرك بخصوص الشيعة، اللي تسمح لي الله يرضى عليك. ارفع صوتك شوي أو ارفع السماعة عندي يا شباب. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إلى آخر الآيات. أي. اليوم ما في أي شخص حاكم عالم مواطن بسيط ما عنده أدنى شك أن هؤلاء الشيعة يتخذون من هذا المنهج أو يخادعوننا في الدين. يعني يجي يصلي في المسجد وإذا ذهب ورجع إلى جحرة في العراق ولا في إيران يسب الصحابة ويقتل في إخواننا في سوريا. سؤالي يا شيخ محمد، لماذا يسمح له بالمجيء إلى الحرمين الشريفين وهو ونعلم نحن أنه يخادع بهذا الطريقة؟ لماذا يخادعنا يا شيخ محمد؟ أو قصدي لماذا يسمح له بالمجيء إلى الحرمين وهو يخادعنا؟ لا، من قال لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة، ومن قال كاذبا عصم دمه وحسابه على الله. نحن لا نقول نقتلهم ولا نقول نشن عليهم حرب، لا، لكن هم يدخلون في الإسلام الحقيقي ولهم ما لنا وعليهم ما علينا مو بلازم يجونا خدعونا بالطريقه دي يا شيخ محمد. سلم يا ابو معاذ. ابشر انا. الف شكرا يا شيخ محمد. الله يحفظك الله يكرمك ويجزيك خير. ساتحدث عن هذا ان شاء الله. معنا اخر على سيف. تفضل يا سيف. تفضل يا سيف. سيف. طيب سيف معنا وجاوب سؤال لل... طيب ان اتصل احد من السعوديه خلوه ينتظر، اذا هو من الخارج دخلوا عليه حتى ما ان اخونا ابو معاذ يتكلم ان بعض الاشياء ياتون احيانا الى الحرمين يقول ويعتمرون ويحجون وكذا، يقول ربما كان عندهم من يعني الاخطاء ما يعني يصل الى امر عظيم. انا لن اتكلم عن اسلام او كفر احد، لا، انا ساعطي قواعد معينه. من وقع فيها نواقض للاسلام، من اعتقدها كفر، سواء سمى نفسه سنيا او شيعيا او سمى نفسه باطني ولا ظاهري ولا شافعي ولا حنبلي ولا سم نفسك ما تريد، اذا ارتكبت هذه النواقض فانت كافر بالله العظيم، خرجت من الاسلام. اولا، من اعتقد ان غير الله تعالى يعلم الغيب، فاعتقد ان احدا من البشر يعلم الغيب، احدا من الانبياء يعلم الغيب، يعلم ماذا سيحدث، احدا من الصحابه، لو اعتقدت ان ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحه ولا الزبير او الحسن ولا الحسين رضي الله عنهم ولا ان غيرهم يعلم الغيب، يعلم ماذا سيكون، فقد كذبت صريح القران، لان الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، ما يعلم الغيب الا الله. فاذا قال واحد لا فلان يعلم الغيب، قلت كذبت صريح القران، فيكون كافرا. من اعتقد ان غير الله تعالى يخلق أو غير الله تعالى يشفي الأمراض بقدرته دون استعمال أدوية وكذا، بس بلمسته وبكذا أو نحو ذلك، نسب بعض الصفات إليهم، أو من اعتقد أن عائشة رضي الله تعالى عنها سبها ولعنها واعتقد أنها ترتكب الفواحش، فهو مخالف لصريح القرآن، فإن الله جل وعلا قد برأها في 10 آيات من أول سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر، فسماه الله تعالى إفكا. من اعتقد أيضا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كفروا، كما يعتقد البعض أن كلهم كفروا إلا 6، يقول والله علي والحسن والحسين وفاطمة وعمار وسلمان بس هذا، ولا البقية كلهم كفار، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 40,000، يقول كلهم كفار إلا هؤلاء 6، فهذا مكذب بصريح القرآن، لأن الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 1400 صحابي الذين بايعوا تحت شجرة الرضوان في الحديبية، يقول الله رضي الله عن المؤمنين، علم ما في قلوبهم يعني من الإيمان. لما يجي واحد يقول لا هؤلاء اللي رضي الله عنهم كلهم كفروا، هذا مكذب أيضا لصريح القرآن. أيضا من اعتقد أن القرآن ناقص وأن الصحابة عبثوا به وأن القرآن الذي نتعبد به ونصلي به الآن أنه ناقص وقد تلاعبوا به، كما يقول بعضهم إن سورة ألم نشرح لك صدرك أصلها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك وجعلنا عليا صهرك، يقول هذه أسقطها أبو بكر وعمر مثلا، أو مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فإن لم تفعل ما بلغ يضيف كلمة في علي ولا غير موجودة في القرآن، يقول الصحابة حذفوها أيضا ونحوه، يبدأ يعبث، يقول لك سورة الولاية كاملة صفحة ونص محذوفة من القرآن، والله جل وعلا يقول عن كتابه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا يقول لا إلا أتاه الباطل إلا ما الله ما تكفل بحفظه بل عبث به أبو بكر وعمر، واستمر هالعبث إلى يومنا 1400 سنة ونحن في هذا العبث، ما أظهر الله تعالى كتابه، هذا مخالف صريحا لصريح القرآن. من اعتقد هذه الأمور أو دعا غير الله تعالى إذا وقع في كربة، بدل ما يقول يا الله بدأ ينادي البشر يا فلان ويا فلان اكشف كربتي، ويعتقد أنهم يسمعونه أو يقبل ويسجد عند قبورهم أو يتمسح بها ويطوف عليها معظما لها طالبا منها كشف الكربة والنفع ودفع الضر ونحو ذلك، فهذا كما قال الله جل وعلا إن الذين تدعون، يعني يدعو، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، فالله جل وعلا نهى عن مثل هذا. ولما كانت قريش تعبد الأصنام كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كما يقول لك الواحد أنا ما أعبد القبر لكن حتى الرجل الصالح اللي داخل القبر يقربني إلى الله زلفى. هذا كلام قريش. ولذلك يا جماعة يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. وأنا أقول لأخي أبي معاذ ولغيره عدد كبير من عوام الشيعة أنا أراهم والله في مكة وفي المدينة وأجلس مع بعضهم، وعدد منهم يعني يقبل النقاش ويقبل الحوار وأحيانا أهديه بعض الكتب ويقبلها. عدد منهم معمى عليه يعني ربما هو لم يقرأ كتبا تنبه إلى وجود أخطاء عنده، ربما لم يتابع قنوات أيضا تشرح له بعض الأمور، ما وصله حقيقة الرسالة الصافية. ولذلك أنا أقول لهم حق علينا، هؤلاء العوام وغيرهم أيضا لهم حق علينا بالرفق معهم واللين والنصح والدعاء لهم بالصلاح والهداية والدعاء لأنفسنا أيضا، كلنا عندنا أخطاء بالصلاح والهداية وبيان العقيدة الصحيحة وبيان هذا الأمر يجوز وهذا حرام وهذا شرك وهذا توحيد، لكن كل هذا يكون بالأسلوب الحسن والرفق واللين. نعم خليل تفضل، واعتذر يبدو أن تأخرنا عليك كثير يا خليل. تفضل يا خليل. السلام عليكم. مرحبا يا خليل. وعليكم السلام. كيف؟ طيب عطنا أم عماد. أم عماد ولا أم معاذ؟ خليل معانا ما راح. تفضل خليل. أنا معك الشيخ العزيز. مرحبا بك تفضل. الله يخليك شيخ العزيز. بداية ما بس أقول له شيخ عزيز والله إني أحبك في الله. بارك الله فيك الله يجزيك خير. أنا من كل انقطع الصوت يا شباب. طيب أم عماد تفضلي، هو المشكلة اتصال من عندهم شوي ما هو واضح. أم عماد طيب عودا الى الكلام عن العوام من اهل القبلة الذين ينتسبون الى القبلة وينتسبون الى الاسلام ويكون عندهم اخطاء. ترى هذا يا جماعة ليس خاصا فقط بمن اتحدث عنهم من شباب او فتيات او عوام الشيعة، كذلك بعض من يأتون من بعض البلدان التي ينتشر فيها ربما بناء الاضرحة على القبور ودعاء الاولياء من دون الله، واذا الواحد منهم اراد حادث جاء يعني الذبيحة وذبحها عند القبر أو جاء بالعطور وسكبها عند القبر ونحو ذلك من التقرب إلى هذه القبور. هؤلاء يا جماعة ينبغي أن نأخذهم بالرفق واللين وأن نتحدث معهم أن الإنسان إذا كان عنده حاجة يطلبها من الله. أنت عندك شيء تريده تقرب إلى الله تعالى به. تعال ننظر في الصحابة الكرام، أبو بكر عمر عثمان علي الحسن الحسين غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، هل أحد منهم كان إذا وقعت به كربة أقبل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وذبح عنده ذبيحة وقال يا رسول الله أنقذنا، يا رسول الله اكشف كربتنا؟ الصحابة لما أجدبت الأرض في عهد عمر في عام الرمادة واشتد عليهم الحال ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا وصلوا ودعوا الله تعالى ودعا العباس ربه جل وعلا ودعا الصحابة معه واستجاب الله تعالى، ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أنقذنا وذبحوا عنده أو نحوه. نماجد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ماجد الله يحييك. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك يا ماجد. يا مرحبا والله. الله يسلمك. الله. بالنسبة يا شيخ بستفسر يعني عن تجمعات الرافضة بجوار الحرم النبوي الشريف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأخذهم بالعويل وبالبكاء وبالأدعية التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم من المحراب المجاور الطاهر. نعم. صالح مشاهد عندها لها الجبين وأنها كثيرة شميزات، خاصة أن أقيمت لهم تجمعات ونقلت إلى طهران بوسائل الإعلام. فكيف نجمع بين رجل يحارب البدعة صلى الله عليه وسلم وقام بالجهاد حق القيام ونأتي بناس يسبون ويسبون آله ونسمح لهم بين يتجمعوا ويقيموا العويل واللطف في ساحة مسجد النبوي الشريف؟ الله يجزيك خير يا ماجد، سأتحدث عن هذا. أبشر. أنا حقيقة رأيت بعض الصور مصورة لتجمع عدد من يعني الشيعة الذين جاءوا للحج أو للحج في الغالب أنه بعد الحج يدعون بدعاء كميل، فيتجمعون ما بين المسجد وما بين البقيع، لكني لا أعلم هل هذا فعلا ينقل على القناة الفضائية على الهواء مباشرة، لا أعلم. أنا رأيت صور تصوير بجوالات ولا أدري حقيقة ما هي يعني بواطن هذا الأمر في وجودهم أو في السماح لهم أو نحو ذلك، لا أدري ما هو النظام المتبع عند رئاسة الحرمين في التعامل مع مثل هذه الحالات. ونحن يمكن لي أو الأخ ماجد أو لغيره ممن له ملاحظة على أي أمر يقع في الحرمين أو يقع في غيرها أن يكتب إلى الجهة المسؤولة، رئاسة الحرمين يرأسها صاحب الفضيلة الرجل الخير الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله إمام الحرم، يمكن المكاتبة له بهذه الملاحظة، والشيخ أكيد يعرف كيف يتصرف مع مثل هذه الأمور. وأنا حقيقة لا أعلم ما هي بواطنها، قد يكون هناك أمور أنا لم أطلع عليها أو الأخ ماجد، وإلا بلا شك أن دعاء غير الله تعالى أمر محرم سواء حدث عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو حدث في أقصى الأرض. الإنسان الذي يدعو الله جل وعلا، الذي يستغيث بالله تعالى لا يجوز أن ينزل حاجته بغير الله. يحيى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ محمد. مرحبا يا يحيى، الله يحييك. الله يسلمك واشهد الله اني احبك في الله. اللهم اجعلنا واياك من احبابه يا رب العالمين، الله يجزيك. واسال الله ان الله ينفع بك الاسلام والمسلمين. امين، اللهم صل وسلم وان يجعلك ذخرا لنا ان شاء الله. امين واياك، الله يجزاك. ما ابغى اطيل عليك ولا على الاخوان اللي بينتظروا في الاتصال وكذا. انا بغيت اسالك يا شيخ محمد على السؤال، يعني غامض علي صراحه شويه. اي ونبغى يعني الشيء اللي يوضح افضل، يعني الطريقه، يعني زي ما نسمع عن الصلاه على القبور وما الصلاه على القبور وكذا، فنبغى لو تفضلت وتكرمت انك توضح لنا الشيء هذا الله يحفظك. طيب ابشر زين. يعني نسمع عن يعني الصلاه على القبور. طيب سم ابشر، ساتحدث عن هذا يحيى ان شاء الله تعالى. الله يجزاك، الله يكرمك، الله يجزيك خير. شكرا لك يا الله مرحب. يحفظك ويبارك فيك. الصلاه عند القبر لا تجوز، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ولا تصلوا إليها، يعني لا تصلوا إلى القبور، واستثني من ذلك الصلاة على الجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنها ماتت ولا دفنت، فسأل الصحابة عنها، قال يا رسول الله ماتت، قال كيف ما أخبرتموني، قالوا إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، فالصحابة كانوا قد غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، فقال دلوني على قبرها، فدله صلى الله عليه وسلم على قبرها وأقبل وصلى عليها وهي في قبرها، جعل قبرها بينه وبين القبلة ووقف عند وسطها، الله أكبر، صلى صلاة الجنازة. فالذي يجوز فقط هو إذا كان فاتتك الصلاة على الميت فصليت عليه في قبره، إذا فاتتك الصلاة عليه صليت عليه في قبره لا بأس. أما من يأتي ويصلي إلى القبر ركعتين أو نحو ذلك هذا لا يجوز، بل الأصل أن الصلاة تكون في المساجد أو في البيوت أو كذا. أما الصلاة في القبور فإنها باطلة، هذا أولا، والأمر الثاني أنها محرمة وأنها ذريعة أيضا إلى تعظيم غير الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن تعطيني الاتصال ولا أختم. طيب هيا بلال، سم وقتنا انتهى، هيا بلال. طيب جزاك الله خير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، أسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته يا رب العالمين. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، اللهم يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله الذي لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلط عنده الأصوات، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاض، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانك ربي من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك المتكل وإليك المرجع والمآب، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى التوحيد، اللهم اهدنا إلى التوحيد وأمتنا عليه يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى العقيدة التي ترضاها، اللهم اهدنا إلى العقيدة التي ترضاها، اللهم اهدنا إلى عقيدة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعقيدة صحابته وآل بيته يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بالأخيار في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا عند دعائنا لا نلجأ إلا إليك، وعند كربتنا لا نعتمد إلا عليك، وعند بلائنا لا نتوجه إلا إليك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظ ذرياتنا من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات يا رب الأرض والسماوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، واشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسراهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب. أكرم بمن جمعوا المآثر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.